فهو الوحيد الذي لا نرجع عليه بما عقد. نعم. وكذا ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى له أي للزوجة. فكل المسمى لها يعني للزوجة وليس لهم شيئا. نعم. فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بدؤها. نعم. والشرط باطل أن لفلان كذا. نعم. ومن زوج بنته ولو طيبة بدون مهر مثلها صح ولو كرهت. نعم. لأنه ليس المقصود من النكاح العقد ولا يلزم أحدا تتمة المهر. نعم. وإن زوجها الأب بدون مهر فمن حقه ولو بدون مهر ولو بأقل قليل لأنه يسعى لمصلحتها ويسعى لراحتها ويسعى للإطمئنان ويسعى للسكون ويسعى للسعادة فهو يرى أنها مع هذا الرجل ولو بأقل قليل. فسعيد بن المسيب زوج بنته بدرهمين فقط وقد خطبها ولي عهد المسلمين عبد الملك ابن مروان أرسل له من دمشق يريدها للوليد.